الآن طلبنا الأساتذة من علمائنا وقضاتنا ومسؤولينا وكل من يحترم المذهب السلفي في هذا البلد من العقلاء أن يتكاتفوا لحماية أنفسهم وأبنائهم من شر هذا من هذا الشر الداعم الذي غزا جامعاتنا وأسواقنا ومدارسنا. والله لا أرى منكرا الآن على وجه بسيطة هنا الشد من انتشار مثل هذه الكتب، لأن وجدناها تفتك فتكا كتب السحر منكر والله، ولكن والله لا طريق لها إلى قلوب أبنائنا، وكتب الشعوذة وكتب الرفض وكتب التصوف لا تجد طريقا إلى عقول شبابنا، ولكن هذه التي وجدت الطريق مفتوحا ممهدا إلى العقول والقلوب فاجتالتها عن منهج الله الحق. يجب أن نجد والله في درء هذا الشر المستثمر الآن في هذه الدنيا، وللأسف تكون نتائج وخيمة جدا جدا إن لم نتدارك شبابنا ويتقسي القفزة وكسر الجارف إذا ما سدود حوادث توقفها ولا تجرف كل شيء. فلم تم هل يعني يقوم بغلالة أو ما حاجة في تحقيق المقصود ثروته العلمية دي فيها أخطاء كثيرة؟ نعم. فنحذر مثلا منها من كتب يعني ما كلت المفيد وغير المفيد. نعم. ما يوجد فيه نواحي مفيدة مثلا؟ لا أجد فيها شيء مفيد، لا يوجد في الأدب قلم الخيال في الأدب والله عندما يكتب يعتبر القرآن يعني تجد أن الأسلوب جيد. نعم. وإن كانت مثلا العقائد فيها يعني أخفت في العقيدة، هل تنصح شبابنا أن ينهلوا من هذا الأدب الخجاب وأنت تراهم ضحايا وغرام بأدب سيدكم؟ يعني نحن الآن نرى أولا إن هؤلاء القوم لا يدرسون كتبه للأدب، لا يدرسون كتبه للأدب وإنما يدرسونها لأنها منهج، فهم يربونهم على تفسير سور معينة ويربونه على المعالم لا ليتعلموا الأدب وليكونوا أدباء، إنما ليكونوا قادة وزعماء. يربونهم على عقائد أحسنها عقائد الخوارج وأهمها عندهم هذه العقيدة، يربونهم على تكفير الأمة. الذي يقرأ الظلال النتيجة الحتمية له أن يخرج سائرا مكفرا للأمة، وإن تفكر ونافق وأخذ بالمبدأ التقية التي وصفهم بها كبار الإخوان المسلمين أنفسهم حينما حصل صدام بينهم وبين القطبيين، فقالوا عن فرق القطبية إن بعضها أخذ بالتقية الباطنية. فنحن لا نرى الآن مو ثمار أدب وأدباء أطلعوا لنا، فهنا السياسيين مكفرين عاربين فائز، فهذه النتائج هنا يا شيخ. لكن انا بقول لك من ناحيه الكتب الجليله الان فتح الباري وغيره قد تجد مثل فيه اخطاء. نعم. يجب ان نحذر منها. نحذر منها. مثل فكره الجليله نحذر من اخطائه وقبل ما غلب عليها الشر يا سيدي. غلب عليها الشر وغلب عليها الجهل. ليس فيها علم، فيها جهل وضلال. اما كتب سيد هذا فتح الباري هذا يعني 99% من نقول سلفية علمية تفيد الأمة وفيها أخطاء لا يتناول السلف ولا يحذر منها. كم طلبوا محمد قطب ينبه على أخطاء أخيه وأبا رفض، وهو يواصل نشراتها النشرة والنشرة والطبعة تحت الطبعة ويتوالى عليها الطلب ولا يغير. كتاب فيه وحدة الوجود وفيه تكفير الأمة، يعني سورة البقرة فيها تكفير، تكفير بالحاكمية وتكفير بالربا، سورة آل عمران فيها تكفير، سورة النساء فيها تكفير، سورة المائدة فيها تكفير، الأنعام، الأعراف، الأنفال، الثوبة، يونس، يحكم على الأمة الموجودة من قرون بالردة، الردة وأنها يعني تستحق الجزاء الشد من جزاء الكفار الأصليين، لأن دولك مرتدون الكفار الأصليين يعني أقل كفرا من هؤلاء المرتدين. بارك الله فيكم، مليئة مشحونة. كيف في هذه الأولاد نقول علشان الأدب اللي فيها؟ أنا في مجال غيره والله، في ناس أدباء أثمن. أنا أقارن بين الكتابات طبعا تراجم كتب المودودي، وأجد مترجمين لكتب المودودي من العجم والله أنصع وأفضل أسلوبا من كتابة سيكون. مع اشتراك المودودي وسيد قطب في المشرب الفاسد والاتجاه المنحرف، شيخ يلجأ كثيرا احيانا الى يعني اخذ كلام المودودي فتجده يعقده فيه التعقيد، بينما اذا قرأت في كتاب هذا المسلم العجيب تجد فيه الثلاثة والنصاعة والوضوع وعدم التعقيد، ماذا تجد معقد؟ يأخذ الفكرة يأخذها، يأخذ الفكرة من الغزالي اشتراكية، دعا الغزالي أن سرق كتابه وضمنه العداد الاجتماعية، وأفكار كثيرة يأخذها من مصطفى السباعي، وأفكار كثيرة يأخذها من غيره، يأخذ الفكرة ويجي يأخذها. ألا تبقى الكلام الزيات والمنفلوطي والعقاد وهؤلاء الأدباء والله أفضل من كلام سيد قطب وأقل تعقيدا. فإذا كان تبغى تقرأ الأدب قال منفلوطي وقرأ للزيات وقرأ هذا، قرأ كأدب ما كتب لك عقيدة ومنج. الذي يقرأ يا سيدي من سيد قطب ما يقرأ له كتب أدب، يقرأ له كتب فكر، كتب منهج، كتب عقيدة، كتب تربية، كتب كتب كتب كتب مقاصد الرسل. فبدأ أن تأخذ هذه المقاصد من كتاب الله ومن سنة الرسول ومن كلام السلف الصالح ومن أدباء المسلمين كابن قتيبة وغيره، تأخذها من إنسان تربى على الشيوعية، تربى على الإيمانية، شيخ بارك الله. آخر مطار بعد طواف طويل راح أمريكا سنتين في النوادي السنسية من شرق أمريكا إلى غربها، عضو بارز في كل ناد سنسي من النوادي السنسية. ثم بعد أن ينتهي بالمطاف هذا يرجع إلى بلادنا المجدد وهو ما عرف الإسلام، يتطلب بين الشيوعية والعلمانية والكلام الشهادية. هذا تاريخ، تاريخ إنسان ما تربى على أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم 50 سنة ثم جاء يعلمنا، تربى على كتب ماركس ولينين وفلاسفة الغرب والعقاد والطه حسين وكتب العلمانيين والشيوعيين وإلى آخره، وفلاسفة الغرب طول حياته يقرأ لهم وأختم حياته الدعوية. أنا راح إلى أمريكا سنتين في النوادي الكنسية. إيش النوادي الكنسية؟ تتجمع اليهود والماسونيون والنصارى والملاحدة والزنادقة والمجوس والهندوس، كلهم بعض الماسون في هذه النوادي ويدينون بدين واحد وعقائد واحدة. ثم يرجع من هناك إلى البلاد صارخ المجدد ومشرف على الثورة المصرية، ثورة ضباط الأحرار كان سلمية. أخيرا قالوا قتل بس إيش؟ 10 سنوات مبحبح في الصين كأنه ملك، ثم خطط خطة تدميرية لمصر، جسف الدستور والإذاعة والمؤسسات وإلى آخره، خطط إجرامي فقتل من أجله. يعني كما قتل من أجل لا إله والله لا أعرف ما لا إله بالله، اقرأ تفسير لا إله الله من أول قرآن إلى آخر لا تجدون يفسر مرة واحدة تفسير بالحاكم يجب البلاية. اقرأ آيات التوحيد التي أنزلها الله لتربية هذه الأمة على توحيد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعرض صبرهم لأجل ماذا صبروا. يأتي السيد قطب ويحولها إلى منهجه كأن إبراهيم ونوح وموسى كأنهم تربوا في مدرسته، ثوريين لا يصارعون إلا عن كراسي. فمسخ دعوات التوحيد في كتاب الله عز وجل إلى آخر الطعام الذي يجب أن نزهد في هذه الكتب ونزاهد فيها، ولا سيما وقد أدركنا ثمار دراسة هذه الكتب. والله لا تناول الأدب وإنما تناول كتب تربية وكتب على قائد وكتب مناهج وكتب وكتب وكتب، وكثير من هؤلاء اللي يقول لك احنا سلفيين والله مستسلمين، والله عالمون دعوة سلفية ما نبغى نعجل، والله قانعين مقتنعين بمنهج سيد كتب ولا يفضلون. في تفسير لا إله إلا الله دكاترة يقول لك ما أحد فسر لا علم السيكل، ما أحد أبرز حقائق التوحيد السيكل، فهو لا شيء من هذا، بل أفسد معنى لا إله إلا الله وأفسد عقائد التوحيد سواء توحيد الأسماء والصفات أو توحيد العبادة أفسده ويشهد له كذبا غورا وجهلا بأنه ما أحد بين حقائق التوحيد وحقيقة لا إله إلا الله مثل هذا الرجل. هذا والله كذب في كذب كذب في كذب. أحد أفسد معنى لا إله إلا الله وأفسد عقائد التوحيد بأنواعه مثل هذا الرجل. أيها المسامحة يا أستاذ بارك الله فيك، نحن مضطرون إلى مثل هذا البيان لأن كثيرا من الناس خدعوا بهذا الرجل لكثرة الدعايات الهائلة المضللة. فنحن والله قد أسأل هذا الرجل الكتبين والله، وإن كان نعرف بعض الأخطاء والأخطاء الحمد لله من أجل الله ومن أجل دين الله هانت هذه الكتب وهان صاحبها وهانت كل هذه الدعايات لصاحب الكتب هذه. باب التفاوت كنا يقولون الشيخ يحذرهم من سماع أي محاضرة للشيخ ربيع أو قراءة كتبه لأنها تفرق بين الأمة. نعم. ويحذرهم أنهم خرجوا أنه يكون بلبلة وأنهم بعد هم ناس معه متهمين أنهم مباحث للدولة من تفريق الأمة. نعم. عشان الفكر لما يتلقى واحد ما يتحد. نعم. مثل هؤلاء ضد هؤلاء ولا تكون مطبوعين. نعم. يقولون كذا يعني. يقول هكذا صحيح. لأنهم هم يريدون أن يجمعوا الأمة على فكر السيد قطب البناء. ونحن نقول لهم لا، على طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام وابن تيمية وابن عبد الوهاب. هذه الطريقة إذا جاءت إلى مجتمع يتجمع ويتكاثف على منهج سيد قطب البناء لابد أن تفرقه. هذا التفريق هو تفريق الرسول عليه الصلاة والسلام. لا شك أن كلامي إذا سمعه الإخوان المسلمين وسمعه القطبيون المتجمعون على الباطل لابد، وفيهم من يحب الحق لابد يتركهم. أما الأمة مجتمعة على التوحيد وعلى السنة ولا يفرقها فالميدان بيني وبينهم، بين ما كتبناه نحن وبين ما كتبوهم. يأتون لائم بين ما كتبته أنا وبين كتب أئمة الدعوة في هذا البلد وبين كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. بالله لو أن جماعة تجمع على الطائفة الصحابة وجيت تبين لهم هذا تفريق؟ ها؟ لو أن جماعة تجمع على سفر جمع الصفوان وجيت تبين لهم هذا تفريق؟ لو أن جماعة على سفر الخوارج بس ها؟ وجيت تبين لهم أنهم على خطأ هذا تفريق الأمة ولا إعادة بها إلى الحق؟ فهذا جوابهم. هم يريدون أن يجمعوا الأمة كلها على منهج سيد قطب ومنهج البنا والبغدودي، لا ناشئ واحد. فالدعوة السلفية لابد أن تبدد هذا الباطل، فهم والله يخافون على هذا الباطل. فهذا حقيقة ما يقولونه. وهذه كتبي ادرسوها وأنتم قضاة، ادرسوها بصدق وإخلاص. ثم ادمغوا ربيع إذا كان هو الذي جاء بالجديد، وإن كان ربيع منافحا عن عقائد هذه البلاد وعقائد الدعوة الإسلامية الصحيحة وداعية إلى الحق فيجب أن تكذبوا هؤلاء وأن تعاملوهم بما يستحقون من الكذب والبهت والافتراء. وأما الجواسيس فنحن والله ما نعرفها، والله الذي لا إله إلا أنت، والله هقول الباحث يقول لا الاستخبارات ما أدري ما أدري استخبار من الباحث، والله ما أعرف، والله لا أعرف الرتب العسكرية ولا أعرف رتب المخابرات ولا أعرف أشخاصه ولا علاقة بهم، والله لا نعمل إلا للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ونحن دعينا على الشيخ محمد أمان. محمد أمان دعوتنا لأنها طلب المسلمين وفرق بين كلمتهم. الله أكبر. وقال فيهم كيف وكيف مدفوع من الحكومة، ولهذه تسمة الفنادق وصلحنا كذا من أجل أنه يتكلم كذا وأنه يقول وأنه يقول. كنا طيب أني قلت كل حق. نعم. عقيدة نتكلم عن عقيدة نتكلم عن مثل ولي الأمر قال، لأن قال من كلامه قال ولي الأمر وإن غلب ثم سمي يعني لقب بأمير المؤمنين أو سمي بالإمام حرم الخروج عليه. يقول ليش يقول هذا الكلام؟ والعلماء قد رسوا على هذا في البكر، قالوا الإمام أما يكون بالإجماع كأبي بكر أو بعهد كعمر أو يترك الأمر صورة لأهل الحل والعقد كعثمان رضي الله عنه أو يغلب كمروان كعبد الملك بن مروان بالغلبة حتى دعي بأمير المؤمنين فيحرم أن يخرج عليه ويحرم أن يطعن فيه. والله حتى لو غلب إمام فلا يجوز لأحد يجلس ليلة لا يراه إماما. جمع كلمة. عبد الله بن مروان قتل بن الزبير وتغلب على بن الزبير وهو الخليفة. وجاء بقواد مثل الحجاج وقالوا إن الحجاج سيء من سيئاتهم، ومع ذلك كانوا يطيعونه ويدعون إلى طاعته ويحاربون الخوارج المبتدعين في جيوشه. عرفتم؟ هذه البلاد والله اعتنت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتنت بمنهج السلف، واعتنت بالتوحيد، وربي تربي على الحق. والله إن الإخوان المسلمين وأمثالهم يربوا الناس على العقائد الفاسدة والمناهج الضالة، وليس هدفهم بارك الله فيك إقامة دين الله، أهدافهم سياسية. وتتمثل الآن في حكومتهم في السودان، حكومة السودان تدعو إلى وحدة الأديان. الإخوان المسلمين في الكويت في جمعية الإصلاح راح نصلي وراء الخميني ومبايعين. هذا ترى طيب الخميني ضلال ضال مضل. هل يرجع صلاح وراء هؤلاء؟ حكومة السودان تدعو إلى وحدة الأديان وتشيد الكنائس وتشيد القبور ولا ينتقدونها أبدا، لا ينتقدونها، بل إذا سئلوا عنها يمدحونها ويعتبروها نواقض الخلافة الإسلامية، وإذا ذكرت شيئا من مساوئها يغضبون ويكابرون وينكرون. وإذا سألت عن أحوال المسلمين الآن في أفغانستان من الضياع الذي حصل لهم على أيدي الإخوان المسلمين يغضبون ويدافعون عما يجري كذبا وزورا ومغالطة. هؤلاء يصدقون، وهذا حالهم وهذه مواقفهم، يصدقون إذا قالوا أنهم يريدون يقوموا دولة إسلامية. يا أخي رأي يقوموا دولة إسلامية في البلدان الأخرى التي ما هي دولة إسلامية، هنا دولة إسلامية قائمة، ولا الأخطاء موجودة، موجودة من عهد أبناء الصحابة إلى وقت هذا. والله ما نعرف دولة اعتنت بالتوحيد مثل هذه الدولة. تقيم معاقل ومدارس وجامعات على التوحيد والسنة، هذا لا يوجد نظير لا في السابق ولا في اللاحق. ماذا تريد؟ والله ما يريد إلا التخريب والدمار. ولهذا أجل يا إخوة لأنهم يعادون عقيدة هذه البلاد ويعادون هذه الدولة لأنها تدعم هذه العقيدة. ولهذا لما كان الخميني الراغب في العراق إلا معبرا وقد أعلن عن أهدافه إن هدف الحرمين وإنه لا يمكن أن يعترف به لا من المسلمين غيرهم إلا إذا استولى على الحرمين، فكان العراق معبر إلى هذه البلاد، فكان إخوان المسلمين يؤيدونه في الندوات والمحاضرات والجامعات والمجلات والصحف، وعدوه صدام كافر مجرم زنديق إلى آخره. فلما توجه هذا الكافر مجرم الزنديق على كلامهم بهذه البلاد قالوا مؤمن صلاح الدين عبد الله المؤمن بايع الجهاد، قلبوا العالم الإسلامي كله ليجمعهم خلف صدام ضد هذه البلاد. رجل وأقرب فيها مهل الحجاج يقول أن الألبان حكم الله تعالى إنكم مبتدع، يقول خلاف هو الألباني، وهذا الرجل شيخ للبسمارة. أي خلاف لك هو الألباني؟ أنا أسألكم الآن ما هي الألباني؟ عنده أخطاء، عنده أخطاء محدودة، كفى المرء رجلا أن تؤدى معايبه ولا أحد يسلم، وما من خطأ إلا والعلماء الموجودة عندنا قد يشاركونه فيه، وقد يكون عندهم أخطاء أكبر منهم وهم علماؤنا وعلى الرأس والعين، ولا يجوز أن يطعن فيهم أحد. والألباني أخوهم منهم، منهج ابن باز والألباني وابن عثيمين والفوزان، وهؤلاء كلهم منهجهم واحد منهج سلفي، وما أحد يسلم من أخطاء. وقولهم إنه سوى الفتنة كذابون، إنما هذا محاماة عن أهل البدع والضلال، فهم يتظاهرون بالسلفية ويحاربونها دفاعا عن أهل البدع مهما تفتموا مهما تفتموا. الشيخ الألباني الأخطاء نبرأ إلى الله منها ولا ندافع منها، لكن نسألكم من متأثر بما يقولونها في الألباني؟ الأفكار الأخطاء التي تنسب الألباني من يدافع منكم منها عنها؟ ومن منكم يتبناها؟ لا شيء لا شيء لا شيء. كل سلفي ينكر أخطاء هذا الرجل وينكر أخطاء غيره، وعندهم قاعدة كل يؤخذ من قوله يرد. عندنا علماء السنة قسموا أهل الأخطاء إلى قسمين: ناس مجتهدون منهجهم حق ويريدون الحق ويتحرون الحق ويبحثون الحق ويقعون في أخطاء، هؤلاء أخطاؤهم تغفر ترفض لا تؤخذ منهم لكن لا يسقطون. أما أهل البدع فانحرافاتهم بدع وضلالات، ويجب أن يحذر منهم من أشخاصهم ومن كتبهم ومن مناهجهم. الآن نحن نحذر من كتب الشيخ الألباني، يعني الرؤى الغير محذر منه، تحذير الساجد محذر منه، الآيات البينات التي حققها الرجل تحقيق العلو الغفار، يعني التوسل الوسيلة في خدمة العقيدة، هذه كتب عديدة في خدمة العقيدة والمنهج السلفي والدعوة إليه والذب عنه، في خدمة السنة الصحيحة الضعيفة إلى آخره، نحذر من هذه الكتب. ماذا يريد هؤلاء؟ هل نأخذ هذه الكتب ونحرقها كما أحرقوا فتح الباري؟ أحرقوا فتح الباري، أحرقوا فتح الباري بحجة أن فيه بدع. كتب الألباني فيها بدع؟ هات بطلع البدع. نحن ما عرفنا محاربة البدع إلا عن طريق هذا الرجل. ها يعني أهل البدع كلهم يحاربونه، وأهل الأحزاب تحاربه. ليه؟ لأنه يمثل منهج السلفي ويحمي راية السنة والتوحيد. فهؤلاء يريدون أن نصادم الألباني والسلطة، وبه أيضا بعدين سنصادم علماء آخرين حتى لا يبقى أحد، وما يبقى في الساحة إلا أخوان المسلمين والحداديين دعاة البدع والضلال. اسأل الشيخ الألباني، تقول الشيخ الألباني من دعاة السنة ولا دعاة البدع؟ أنا أرجوكم يا شباب لابد أن تسأل الشيخ بن باز عن هذا الرجل، هل هو من دعاة السنة ولا من دعاة البدع؟ دعاة السنة والأخطاء يخطئ، ما حد يسلم، ما حد يسلم أبدا، لا من الصحابة ولا من بعدها، ما حد يسلم من الأخطاء. ابن تيمية رحمه الله يقول: ما من إمام من أئمة السلف أو من أئمة السلف أو الخلف، أو كثير كثير ما قال مرة، كثير من أئمة السلف والخلف وقعوا في بدع من حيث لا يشعرون، إما لأنهم استندوا إلى أحاديث ضعيفة، وإما أنهم فهموا من نصوص الكتاب والسنة خلاف مراد الله ومراد رسوله، وإما وقعوا من بدع في بعض البدع. ما حد يسلم، ما حد يسلم من الخطأ أبدا، وقد يقع خطأه قد يكون خطأه كله بدعة. أنت كما تسقط ما دام منهج سلفي ودعوة إلى السلفية ويحارب البدع ولا يدع فتحاربه. ما أسأل الشيخ ابن باز، أسأل المشايخ ماذا يقولون. نصوا على الشيخ الألباني هذا الظلم، هل هو من دعاة السنة ولا من دعاة البدعة؟ وهل تنصحون بقراءة كتبه أو تحذرون منها؟ أو ما هي الكتب التي يجب أن نحذرها من مؤلفات هذا الرجل؟ يعني عندنا الآن يعني مكتبة من مؤلفات غير اللي عادي عندها كلها خدمة السنة. هؤلاء حاقدون على السنة المنهج السلفي، ورأوا أنهم يعني الطريق يعني الخبيث هو أن يضربوا السنة بسيف السنة كما فعل غيرهم من الكائدين، وهم كثير ومعروف في التاريخ وفي الواقع. نعم. أعوذ بالله. صحيح. أنا أولا بدي أعرف منزلك كيف تقني هذا السائل ومنزلتك كتبه، وأسأله عن منهج السلف ومواقفهم من هذا الرجل، من أمثال هذا الرجل ومن كتبه، هل هو يؤمن بما يؤمن به السلفيون وما آمن الشيخ السابق وما دعوا إليه، أو له منهج آخر؟ إن كان له منهج آخر فلا جواب لأنه لا يستحق الإجابة، وإن كان سلفيا فليتقدم بجوابه، يقول أنا سلفي آخذ بالمنهج السلفي، والمنهج السلفي يقصد التحذير ممن هو دون سيد قطب مراحل في الضلال،

فرأت من هؤلاء الشباب الزمن يقول إن بأس بكمال الموائد بالوسيطة الكبيرين. لماذا؟ يقول لأن العلماء الكبيرين لم يتميزوا في الموائد وإنما في المنهج فقط. وبعض هؤلاء الشباب يطرح بكتب الردود وبعض الآخر يهذب من الجلال في الردود، ومنهم من لا يحب التكلم من الذين عندهم أخطاء تحذيرا أبدا، حتى إن بعض الشباب لا تجد بينه وبين رجل أرضى بسيطة قليلة. فلا توجيهاتكم حفظكم الله، فنحن في حيرة يحيدون مهنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم. أما بعد، فلا شك أن وجود العلماء في أوساط الأمة يمثل خيرا كبيرا وحفاظا على عقائد الأمة ومناهجها من وقوع الضلال. إن الله لا يقدر العلم ينتزع انتزاعا من صدور الناس بعد أن أعطاهمه، ولكنه يقدر العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأكثر بغير علم فضلوا وأضلوا. ولا شك أن هذا الشباب السلفي الذي يتخبط، ما أقول كله ولكن بعض أفراده، لعل كل هذا التخبط هي فتايا الجهلاء، يعني اتخذوا رؤوسا جهالا، ولعل هؤلاء الرؤوس من غير السلفيين ينفثون السموم في اوساطهم ويثق بهم هؤلاء فتعلق شبهاتهم في قلوبهم فتراه يترنع ويتخبط ويكاد يسرع وقد يسرع في احضان اهل البدع. فاني انصحهم بتقوى الله ودراسة كتب السلف والرجوع إلى العلماء بالتليفونات عندهم بشد الرحال إليهم، ولا يخفاكم أن العلماء كانوا في الأزمان السابقة يشدون الرحال إلى العلماء من مشارق الأرض ومغاربها حفاة وأكاد أن يقول أن يكون عراقا. لا يملك الإنسان من الزاد والمساء إلا الأمر الضئيل الذي يسد الرمح ويتعلم في عدد من البلدان ثم يعود إلى بلاده ينشر دين الله الحق. فهؤلاء إنسان يهتمون بالعلم ولم يسد إليهم العلماء، فعليهم أن يستقبلوا بالتليفونات وبالفتاح وعن طرق شتى وعن استقدام العلماء للمحاضرة، وأن يبتعدوا عن كتب أهل الأهواء وعن أشرطتهم، فإنها تنفث الشبه في نفوسهم. ولعلهم قد علموا، وإن لم يعلموا فليعلموا أن هناك كان شخصيات عظيمة من فقهاء أئمة الإسلام لا يفتحون آذان مسامعهم لسماع كلام أهل البدع، حتى إن بعض أهل البدع لا يريدهم على أن يسمعوا منه آية من القرآن فيرفض أن يسمع منهم ولو القرآن، خشية أن يلبسوا عليه. فمعاشرة ومخالطة وسماع وقراءة كتب أهل البدع وأهل الفتن والشبه والضلالات قد تؤدي بكثير من الشباب إلى هذه البلبلة، فخير لهم أن يأخذوا بمنهج السلف بحماية النفس والقلب من تعريضها للفتن. والسلامة لا يعدلها شيء، والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى اجتناب أهل الشر وضرب لذلك مثلا، فقال مثلا جليس السوء من في الجليس الصالح والجليس السوء فحامل المسك وناسخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك يعني يهدي لك هدية وإما أن تبتاء منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ان شاء الله من تشدد يعني تحبط الله من المترسط الى اخصام كتاب والسنة كان تنازل ان شاء الله عن هذا المنهج. بعض الناس يقولون ميعون طبعا وهو التنميع بارك الله فيه خيانا هذا الميعون لان يقول سنة انهم حسنة يعني اذا عين الله بالحكمة الحسنة ها من لا يضيع ما هو يتشدد أخذ بعض الأفاغل الطيبين لأن الله صرف منهم يفرغت بأسفلت هذا السلام وعثبت عليه الله صلى الله عليه وسلم بقيت الله يفرغت استطرعت كل وزف المصريين مثلا ثم هذا جيت الأحمد الشابعي وبعض والله يساسين في وجههم يساسين في حرم الله الشابعي لما فك تأريخه يقول هذا رسول أن يقول مهيئ إن من هذا اللي يعمل هذه الأعمال ومواطنه الذي يقفهم عليه واحد يصلي فرش طيب وكذا وما أكثر شيء سجد عبد الرحمن مهدي إمام وده السجد فقط فيه إيش أنه فيها مالك إيش أنه قبل أنت أحدث تدل أهل مجلس الله صلى الله عليه وسلم ليش تطرح في البصر طيب الآن رجل يقدر يفعل هذا يستطيع ما يستطيع بارك الله فيه وبالأذن يأذن بعد يروح للناس يقول لهم الصلاة صلاة بعد الأذان ويسوق بدعاء عليهم وشهر مرة ثانية قعد ذهب للمسجد من غير سؤال وطبعا أمور مواقف كبيرة لمالك لا تتوجد مالك إياه ناس من خرافيين وإلهه أنه في البدع لأن مالك كان متسلبا في مواجهة البدع أحمد الحنبل يقول فلان اشتنها الحديث يقول اسمها في قوم السوء قال زنديق زنديق زنديق ودخل وجاء كل علماء الحديث يؤيدونها ابن تيمية كذلك السامح ابن تيمية أيد هذا الكلام قال أنه عرف مغزاه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني بلغه أن داود يتوقف في القول في القرآن يعني في القول في القرآن كلام الله لكن إذا أجينا بلغ هذا الكلام شد بحال يبغيك فأخذ الأسلحة وقع على كم صفر أشهر جديد ويستعيل أحمد بن سيطة ويقول عليه كيف ساك بارك الله قال لي خالي حوالي سأل الله على أبيك حيث أول بسعر أخبر إشكال في إدخال الرجل هذا هو رجل يعني يحب يسلم على السؤالين قال من هو قال من المشرك قال من المشرك من فين قال هو اسمه هذا قال داود قال كان لا يفر على الله لا يفر على الله هذا حين يقول يحب يكبر يحب يدهب ويتفضل ما يتعفى ولا حاجة ما بيتين بلدين بلدين بلدين بلدين بلدين حتى يتخلون فين فين فين فين ها وبعدين يحلف يعني لا كذاب كتب إلي محمد بن حيوة صديقه يطرش وغيره وغيره هذا عامل مع البدع هذا التعامل وأشد بارك الله فيك. الآن مستهلين والله والله مستهلين ولا عندنا شيء دواء لكن ما يبغون يجلسوا تعرف الله نسأل الله العافية فأي واحد عنده شيء من ذكر كلام السلف والكتاب من ذكر السلف قارب مهو ما يقدر يقول مثل أحمد بن غائلة بارك الله فيك ومستدل نسأل الله العافية لماذا تسمع بارك الله فيك والله جيك ابني عبد المستقبل جيني يا اخوانا كل المستقبل جيني صوفي كل المستقبل أكيد يسأل أما أطلب فئلة ولا ما أطلب أحد الله كلام مطلوب قيل في محمد بن عبد الرحمن كلام مطلوب قيل في أحمد محمد بن تيمية وفي كثير وكان يعني أهل الحديث يقولوا فلان متشدد لكن يقول هذا قدير المدح كان شديدا على أهل السنة يعتبر مفخر له يقول إمام أحمد رحمه الله يعني لا يتسلم بمحمد بن سلمة إلا رجل متهم في دينه إذا تكلم الرجل في حماد بن سلمة فاتهموه قال أنه كان شديد على هذه هذا والتعليم لأنه كان شديدا لله وما تجد وصف إنسان بالشدة على البدع إلا تساق في مساق الإكرام والإجلال له يعني نصحه للناس صارت لطيف ولكبته أهل باطل استغلها أهل الأهواء كانت ثلاثة من لسان واحد من أهل الكون قصر الله له فجعلها سلاحا لحربنا يقول تعلقوا مخيط العنكبوت هذا اللي قال الشيخ الأبان الله رحمه الله قال هذا لا يحارب إلا جاهل ها هو مقبل أحارب إلا جاهل وإلا صاحب هيا ويرجى للجاهل أن يخلي إلى عرفة حق وأما صحيح لك فنسأل الله أن يهديه أو يقتل بعضه أو يقتل بعضه هذا قليل من ناحية علمية من ناحية علمية طوية عنده الحمد لله والذين ردوا عليه ما يبدو عليه بعلم أبدا لكن يعني يقول لا يتوقف في أسلوبه وأنا قد كلمت مرات هل يتبقونها لكن أنا أجد والله الألباني أشد مني والله أشد مني ماذا تقول له؟ أقول والله شيخ أنت شد مني أقسم بالله إنك شد مني بمسك الغزالي في قضية في الغناء معصية في عقائد وفي أحدث وجود وسب الأنبياء سب النبي أنا ما أشد كيف شدت يا أخي؟ تسخر من النبي ما أسمع طعم فيه يشتب أسمام صحابه ما أسبه طعم فيهم كفر الأمة كذا ما كفر كيف شدت يا أخي؟ والله بعض يقول لك انت بتسهل وحق وسبقه يا رب الله شيخ تقيدين قبل كان شديدا كان خير شديد لكن ولا احبه على شديد يعني دخلنا عليه في اخر عمره مات بعد سفرنا بشهر ولا اقل الله يرحمه رحنا المغرب بحر المخطوطات ومرينا عليه وجينا نسلم عليه كيف حالك؟ فأنا جنازة فتسلم تأملت فيه فإذا به دون الجنازة عظم تماما غيون غائرة بس الجنازة أربع غيون عايز ما شاء الله سنت الله هذا خلاص لكن عقلي يتوصل سبحان الله هي الفتاة والجاوب وكذا بعدين قال له محمد سبع جماعة التكبير أمراض إيه أسأل الشيخ سعدان هذا وخلنا قال أسأله بالله نفسه قال الشيخ ما له جوان سبيعي قال عليهم دعائي الله لقد جاهدتهم جهادا كبيرا في أوروبا وغيرها وكذا يا شيخ الله لا لا لا أنا جاء التبليغ أسأل رابي ما يبغى يدخل أدخل منه والله أدخل من جوا جيت ناس مصرية على باب بيتي من نوع التبليغ يمكن ستة أو ثمانية من حياة ثلاث سنوات أو أربعة قالوا فين بيت عمر بالندوري ما في عند بيتي يحسبون بيت الله بالندوري والله أنا ما أعرف رجل أسمعه لكن ما أعرف ولا أدري هو هنا أو مو هنا لا تتفضل لك أكثر تفضل أنا حلف اليوم دخلتهم تخلطوا ضدهم شاهدوا ضدهم جنبار ضدهم جنبار شوف يعني أميرهم عرف أميرهم شوف لا قال شوف لهم حمام الآن شدك الله الذي تقوم بيده تقوم بأمره السماء والأرض أنت تبغني ثلاث حال هل استفدت منهم؟ لا أقول كم يجب أن يعطبني ثلاث سنة سنة هل استفدت منهم؟ قال كثير وطيب حدث القرآن معهم؟ قال لا حدث الأحاديث؟ قال لا حدث الفتة؟ حدث التوحيد؟ قال لا كيف شكرا؟ كيف شكرا؟ طيب يعني رغم يستدعوا منهم أنا معهم واحد محامي استدعوا أسألهم يا إخوة إذا لو كان جلسوا في بيوتكم تعلمتم في قريتكم إلا في أي عند أي عالم كل واحد لو استطلته وفعل الله به هل أنت وأهي السنة ما تبدأ في دنيا لا تقدر تظلم عقيدة ولا تقدر تظلم شيء ولا حديث ولا تفسير هل تقدر له هل السنة هذا أنت أي أمر جلسة بيته وتعلموا عند أهل السنة كان من فعل هذا لكن شلحت هذا العمر الطويل من حياتك من كل باعه وششي اه تشهد طيب انا سالت مع التوحيد ما هي شروط لا اله الا الله ما في دعوه ما هو قبل لا اله الا الله ما في دعوه قلت شوف هذا اصول الاسلام ما تعرفه انا هو لك بارك الله فيك هذه خساره كبيره يا اخي خساره كبيره في بلادكم بس هذا من علم الشفاء للجماعه عندها بعدين قلت بلاش يعني شروط نواقض حقوق هذا الكلام انا اعطيكم فيه لكن اخبرون ان لا اله الا الله والله اني سكتوا واحد يقول منجم كان جالس في شبكه هذا كان جالس هنا قال عقيده عقيده عقيده عقيده كنا نقول مليون مره عقيده يفرقون معي هذا ما ينفع هو سلك المال لو صار نافع شروط هنا وكذا ما اجيب لها لكل عقيده عقيده يا زعلان طيب والله انه خلكم يجب ضيع شغلكم صحه وتعلموا العلم النافع واعملوا بهذا العلم وتعلموا عشائركم الى العلم الصحيح كان المحامين يتكلم كلام كلام سبحان الله يا اخي انا شايف وانت شايف شنو الاداب والله خيوله صراحه خيوله كلهم قال اخذ الشيخ قلت له وغدا عندي قال والله ما تبغين قلت له طيب بكره عندي الغداء والله عندي الغداء خلي لي مثال مثل بديه اكثر من الاول كنت جمعت لهم بعض الكتب في العقيده وما تخليها من العلم والحديث واعطيتهم والله لازم يشتغلوا مثالي لكن شاهد ان انا جرجر اهل بدع البيت فين التشدد؟ فين هذا التشدد؟ وأتمنى يجين التطبيق ويجين الإخوان ويجين السعوديين ويجين استفيدوا منه نستفيدوا منه لا والله السلف يطرد من الباب ولا يخليه لا تجالسوا لا لا وهذا الحق عنده هذا الحق أنا الآن والله ما أسمح لطلاب العلم يجلسوا أهل البدع يعني شالوهم يا سلام الحمد لله أسأل الله أن يثبتني أني إن شاء الله إذا دخل أي مبتدئ أول إلا المغرب انتحرت الليلة في جهة المجموعة من جدة ناس مستقبلين وناس من الإخوان كذا مجموعة بدأت فأسكت لهم في العقيدة والتوحيد ونقل أهل بدأ ماذا أصد أنا يجيني بس أغلى ما عندي إني أقدم لهم نصيحة ولا يهدي الله بك رجل واحدا فولة فنان ثم أنا أنصح طلاب العلم هل يحس من نفس ضعف حتى لو كان عالم لا يرجع البدع ابدا يعني يجود جلده وبدينه فان كثيرا من الشباب طلاب العلم حرفوا فيسال الله ان اقرا واسمع واخذ حتى يجد الباطل وهو ضعيف مسكين علميا وشخصيا فيجي ياخذ الباطل يحصل الحق يرد الحق يحصل الباطل ما تشعر الا بديه في الضفه الثانيه وبعيد حارثة ما البدع لما الشماعة التبريض راح معهم لما الشماعة السوريين مع الأخوان راح معهم وكان سألهم راح هذه التجارب هل الإنسان يقتنع بأنه لا يجوز لطالب العلم أن يخاطب أحدك عند المفسدة راجحة؟ ونحن يجب إذا قال راعي المصالح أن نراعي مصلحة هذا المسكين الذي قد يتعرض بينه وعقيدته للضياع. بارك الله فيك. فالآن الناس اللي يلعبون على الشباب راعت المصالح، قال ابن تيمية راعي المصالح، ابن تيمية ما يراعي المصالح للمسكين هذا، راعي مصلحته. إن كان بارك الله فيك من مصلحته أن تبعد عنه فيجب أن يبعد عنه، وهذا الغالب، والغالب أنك ترجح إن كان عندك فكر مصلحة هذا الإنسان لي هو عربة لأن يتحرك في عقيدته بغير مجالسته وهو بدع أو قراءته لكسبين، ما أن كانت تعاهد أنه لا تخاطع البدع ولا تقرأ في كتبين لأنك ستخسر شيء أغلى من الدنيا مع ذلك وهو عقيدتك. بارك الله فيك. الطائف الأنبياء يمر عليه الناس لا اغتراب، ولكن كثير من الناس لا يطيقون حتى السؤال عن سيدك ماذا صنع. مع الأسف الشديد في بلاد السنة والتوحيد يحصل هذا الشيء، والله طعن في النساء وسخر منه، وعلى ما من كتابه التصوير الفني في القرآن، بدعة التصوير الفني في القرآن، يعني هو يعترف في هذا الكتاب أن علمة البلاغة ما يفعل ما يفعله في هذا الكتاب عندهم ينكب، وما يدري أن العوام يعني يفتز عن هذا المستوى الذي وقع في السنة، يعني قبول إيقاعات وأجرات، يعني فأنا حينما يكتب في الآية يستحضر حتى تقول وكذا وكذا يشعر هذه في هذا الدم مع أسف صدوك. ثم مع الأسف فعل في موسى عليه الصلاة والسلام أحد أولي العزم والثالث في تفسير أولي العزم محمد إبراهيم موسى عليه الصلاة والسلام، والرسول قد مدحه بأنه كان يؤذى بأشد ما أريد رسوله وجعل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فيه متوسل الاعصاب. بالله لو اقول الان للشيخ احمد في كلام وللصحبه اقول انت متوسل الاعصاب، انت مثال للزعيم العصبي المنذكر. فقال موسى مثال للزعيم العصبي المنذكر، وقال بان فيه تعصب قومي، تعصب قومي، وقال نزل الآن 10 سنوات لعله يعود رجلا هادئا يفهم حليم الطبع، ولكن كلا يعني عاش فائشته وجده، وبعدين يصور انه حي لما هجر عليه الشر ابدا ما على جبال من نعم، صور تصريح كذب ما في ادب في اهل الصحابه قر اهل السنه لو عند الصائم هذا الدم أدبا مع هذا احتراما كيف يجب، وليس عند المساوئ كيف تفتحنه المساوئ، الله مدحه بالصبر ويعمل بالصبر والصبر والصبر لا نبي له، وهو مثال في الصدق والحلم عليه الصلاة والسلام، أهان المكان وسخر منه وفعل فيه والعياذ بالله فعل لا نبي له. ارجو أن يشكر جميعا لعل أقول لأبي الشهزاد أقول له أنت عصبي المجال، أنت مثال الزعيم العصبي من بدء يقبل مني يقبل كل ما شاهد بين المدينة الأنبياء، هل يقبل أحد منا أن يقول هذا ابن باز ولا يقول عالم العلماء هذا لا يقبل حتى أبناء الشارع أنا يقول هذا الكلام، والله أبناء الشارع يقول هذا الكلام حرف، وهذا كله بعلم المصريين لا العصبي المصري هل بشميل هذا السب سخرية. وأزيدكم أن أحمد عبد الغفور الغفار الفراق كتب قصة يذكر فيها من آدم ورماه بالزهر ورماه بالحماقة ورماه بالغباء ورماه ورماه ورماه سهية قصة كان لكن لا سبش من آدم سخرية، جاء في القطب وقرب هذه القصة وأيده وأنها اشتملت على كل عناصر الصفة ولم يستطيع إذا كلمة إلا قوله الشيخ أبو آدم فإن شئت أن تقبلها مدح أو كذا كل الدعم والغمض والسخرية ما رأى شيء فهؤلاء استمرقوا واعتربوا على السخرية من أبناء غيرهم وكان سخر من العلماء سخر سخر سخر سخر بداية كبيرة شاب على إجهارة العلماء على إجهارهم على أسوده قام هذا الاحتلال العلماء من سيد سخر ومن جرى مجراه الآن العلماء يأكد على مطولة ظل يتصار عند كثير من الشباب جاءت في عملاء الشباب من هذا من جعله يوسف لا رفع الله بيكم أما الصحابة بل أمي لا يأتي الإسلام بل أمي أن يكون الصحابة طوال الرسول أهل الفتوحات الذين قمعوا حرب الرجال وفتحوا بناء الحسنة وقيفة كان في بني أمي قيادات لا يوجد هذا في الفتوحات حتى في بني هاشم في القيادة فكان الرسول يختار القواد والكبراء بدينهم وامانتهم وصداقتهم العاليه وياتي حيث يبحث عن فيهم ويرميهم بالنفاق وانهم ما دخلوا الاسلام ونص على ابي سفيان وهند وعمر بن العاص والى اخره وبني اميه عموما حتى احيانا لا يقول دخل الاسلام قل اميه فاعرف اميه فاعرف اميه ها وكنت قد كتب هذا الهراء وهذا الظلم يعني عثمان عنده خلافه الياس وبني اميه خلافة بجلة إن خلافة علي كانت امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين أما خلافة عثمان فكانت فجوة وبعد يصفه بأنه جاءت الخلافة وآخر حياته وهو موجود العزل كذا كذا وإن سياسته دمرت روح الإسلام وإن سياسته حطمت روح الإسلام وأن سياسته مقتلت مبادئ الأموية ما باكر في الإسلام قبل أن يطبق وسد سد سد والله الرواسل ما سد أصحاب المسلم ها وهذا الكتاب ينتشر في حياته فقد أحمد شاكر بعد الطبع الثالث محمود شاكر أبيب سلفي فاضل وهو أصل عالم المحدث أحمد شاكر رحمه الله انتقده في ليله من الصحابة ومن بين أمية خاصة وخاصة من هو أبو سفيان ومعاوية وعلى الله ولم يرد على هذا نشره مقالة ثلاثة نشرتها مجلة المسلمون الإخوانية كان الإخوان يكون في ذلك العهد على شيء من الاحترام للناس وعلى شيء من الخلق ما عندهم دكتاتورية ولا عصبية يعني عاد عندهم شيء من الأريحية فنشر هذه المقالة الثلاثة أو مقالة هي مجلة المسلمين لم يرد سيكتب وصفد على رجع في الدين على الطنطاوي رد هزيم يليق بحقارتهم وحسنتهم وعدم غيرة الأصحاب يقول عليه ثم بعد لا يتحرك هذا الإمام يرد من أنفه يدخل أحمد شاكر ويقول أنا على حق في سبني الصحابة وتكثيرهم والسخرية يدين يقول أنا على حق ثم استمر يمكن هذا الكتاب إلى الطبقة الخامسة والسادسة تجي الاشتراكية تجي التكثير ها في طبع الجهاد فعرف أعداء الله أن هذا الكتاب يهدم الإسلام يهدم الإسلام فأعطاه رئيس وهذا بطلب من سيد المسجد هذا 10,000 دنيا أضاف وكبرهم من أمريكان وخلية ما جيت معه لأن الكتاب يهدم الإسلام ويهدم الكفر يعني الاشتراكية كفر فأنت الصحابة يشتر تكثير لما يشتر ها فالمهم استمر سيتبع سجل لهذا الكتاب محمد صلى الله عليه وسلم سيقول له شهر أماك لم يفتح من الأمة ولا من الصحابة ولم يبدأ ذلك النقد بل استمر معالجا لينشر هذا الكتاب واستمر الإخوان المسلمين ومحمد كتب والقطبيين وكلهم يقنون هذا الكتاب ولم يدن أحد إلى الآن لم يدن سيد قطب ولم يدن هذا ولا يستجيب عن كيف يجب أن يصدق لكم شخص لعلك أن يصدق لعلك أن يصدق عند الصحابة تكثيرين سألك على الصلاة ليش تعلق؟ سألك على تكبير الله ليش تعلق؟ كل كلام فارغ. لم تأخذ أحدا منهم غير الصحابة ولا لموسى ولا لآدم عليه الصلاة والسلام. والقيمة العظيمة لهذا الرجل، ولو سب الصحابة ولو سخر من الأنبياء ولو لعب القرآن ولو لعب العقائد وأخذ بمذهب مذهب المعتزلة والمرجئة والقدرية وظل بدعوى الضلالات وأضاف عليها الصفات العظيمة. كل هذه البلايا في كتب السجن. وشبابنا إلى الآن مع الأسف الشديد ما جملونا والله أمام العالم، وأثبتوا جدارته وكفاءته وغيرته وإسلامه وأن الأحياء بل يقول الناس نحن جزء هامدة ونؤدي أيدي أهلنا ونداس عن بيئة ونحارب المسلمين. هذا مثال حالهم، وكثير من الناس يقول هذا المثال. فالحق مع من يحفظه في هذه القضايا؟ والله يقول لا بد للإسلام أن يحكم، لأنه العقيدة الوحيدة الإيجابية الإنشائية التي تصوغ من الشيوعية. اسمعوا، تصوغ من الشيوعية والمسيحية مع ليس الشيخ والنصراني تقديسا للنصارى والنصراني، لأن يمدح النصراني ويمدح كثير يمدح على يصوغ من الشيوعية والمسيحية مع مزيجا كاملا يتضمن أهدافهما ويزيد على نواب التناسق والاختلاف. هي محمد عليه الصلاة والسلام ولا المسلمون يتضمنون تماما الشيوعية والنصرانية ويقدمونها تحكم بالإسلام؟ بالله أنتم تفهمون هذا الكلام؟ أنا عرفت يعني هذا المقال على واحد من كبار الغلاة الغير. إيش رأيك هذا الكلام؟ تفهموا؟ قال إيش رأيك لكم هذا؟ قال كافر، هذا كبرى عوض بالله. شف؟ عرفت على الشيخ إسماعيل الأنصاري وعلى سمع ذينين وعلى غيرهم. قال إسماعيل الأنصاري هذه دعوة إلى رحلة الأنصاري.